بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، وكنا شرعنا في الدرس الماضي الكلام على مسائل النهي، وذكرنا المسألة الأولى في كون النهي هل يقتضي التحريم أو الكراهة، وذلك في النهي المجرد عن القرينة، وذكرنا أن الصواب في هذا أنه يقتضي ماذا؟ التحريم. ثم ذكرنا بعد هذا المسألة الثانية، وهي مسألة النهي هل يدل على فساد المنهي عنه، أو ما يعبر به البعض النهي هل يقتضي الفساد. وذكرنا أن للعلاء رحمه الله رسالة طيبة عنوانها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وهي رسالة مطبوعة موجودة فيها يعني حقيقة علم نافع فيما يتعلق بهذه المسألة. وقبل أن نتم الكلام ننبه إخواني في الله إلى أن هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، إلا أن كثيرا من أهل العلم المحققين حاول أن يضبطها فقال مسألة النهي يقتضي الفساد هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، وذلك أننا نقول إن كان النهي متوجها إلى ذات الشيء، إن كان النهي متوجها إلى ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد. إذا كان النهي يعود إلى ذات الشيء سواء في العبادات أو في المعاملات هذا يقتضي الفساد. مثال ذلك في العبادات أن يعود النهي إلى ذات الشيء كنهي الحائض عن الصلاة والصيام، كنهي الحائض عن الصلاة والصيام، فعندما قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلى لم تصلي ولم تصم، وحديث عائشة كنا ننهى عن ذلك يعني عن الصلاة، حين قالت لها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فبينت لها عائشة رضي الله عنها أننا كنا ننهى عن الصلاة والصيام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالآن لاحظوا، نهى الشارع الحائض أن تصلي، نهى عن تصلي، النهي الآن يعود إلى إيش؟ نعم، إلى ذات الصلاة. فلو صلت الحائض نقول ما حكم صلاتها؟ باطلة فاسدة، ولا نقول صحيح مع الإثم، ها؟ نقول الصلاة ماذا؟ فاسدة باطلة. لماذا نقول فاسدة باطلة؟ لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، ذات العبادة، تمعي ولا لا؟ ومثله كذلك إخواني في الله في المعاملات، كالنهي مثلا عن بيع الدم، النهي عن بيع الدم، النهي عن بيع حبل الحبلة. فلو أن إنسان الآن باع الدم نقول ما حكم هذا العقد؟ فاسد باطل. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات الشيء. ومثله مثلا النهي عن نكاح زوجة الأب، عن الجمع بين المرأة وأختها، بين المرأة وعمتها، فلو أن رجلا عياذا بالله تزوج عقد على امرأة أبيه، عقد على امرأة أبيه، نقول ما حكم هذا العقد؟ فاسد. لماذا فاسد؟ لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، وهذا بالاتفاق، هذا ذكر بعضهم الاتفاق فيه أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه يقتضي الفساد بالاتفاق. الحالة الثانية أن يكون النهي متوجها إلى وصف لازم، أن يكون النهي متوجها إلى وصف لازم للمنهي عنه، كالنهي عن صوم يوم العيد، كالنهي عن صوم يوم العيد. الأصل إخواني في الله أن الصوم مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. لماذا الآن ورد النهي هنا؟ لماذا ورد النهي عن الصيام في هذه الحالة؟ نعم، لوجود وصف. إيش الوصف؟ أنه يوم عيد، أنه يوم عيد، هذا وصف ملازم، وصف ملازم. فلو أن إنسان صام يوم العيد نقول ما حكم صيامه؟ باطل فاسد. أن يكون متوجها إلى وصف لازم للمنهي عنه، كالنهي عن صوم يوم العيد وعن ربا الفضل. عن ربا الفضل، أن يبيع درهم بدرهمين، درهم بدرهمين، لو باع درهم بدرهم يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، لو باع درهما بدرهم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. درهما بدرهم، 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب درهم بدرهمين ما يجوز. ليش ما يجوز الآن؟ إيش اللي حصل الآن؟ وصف. إيش الوصف؟ الزيادة، أليس كذلك؟ الوصف الآن الزيادة. فهذه المسألة إذا كان النهي متوجها إلى وصف لازم الجمهور أيضا أنه يقتضي الفساد، ولهذا نقول في هذا البيع نقول في هذا البيع بيع إيش؟ فاسد، بيع باطل. نقول عن الصيام يوم العيد صيام باطل. الحنفية في هذا يخالفون، الحنفية في هذا يخالفون، يقولون لا يقتضي الفساد، بيع درهم بدرهمين ممنوع ما يجوز، منهي عنه، لكن لا يقتضي الفساد. لماذا؟ قالوا لأننا نستطيع أن نصحح العقد. شوف لاحظوا الفرق بين الجمهور، بنقول الجمهور قول الحنفية، الحنفية يقول العقد فاسد باطل، هذه البيعة الآن نلغيها تماما ونغير بيعة أخرى صحيحة. الحنفية يقولون لا، نصحح العقد. إيش نصحح العقد؟ قالوا نلغي الزيادة، نلغي الزيادة ونصحح البيع في القدر ماذا؟ المساوي، في القدر المساوي. يعني باع مثلا 150 جرام من الذهب المكسر بمئة جرام من الذهب الصحيح، ما حكم هذا البيع؟ باطل، ربا، ما يجوز. عند الجمهور يقولون هذه البيعة باطلة فاسدة، العقد فاسد، نلغي من الأصل، هذا يأخذ 150 حقه وهذا يأخذ 100 حقه. لكن الحنفية ايش يقولون؟ نستطيع نصحح. كيف نصحح؟ نلغي الزيادة، نلغي 50. واضح هذا الكلام؟ فهذا إذا كان متوجها إلى وصف لازم فعند الجمهور يقتضي الفساد، وعند الحنفية لا يقتضي الفساد. الحالة الثالثة أن يكون النهي يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه، يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه، مثل إيش؟ هنا إخواني في الله يعني يختلف الفقهاء في الفروع التي يمكن أن يمثل بها، لأن كل منهم يحاول أن يمسك الفرع إلى الجانب الذي يقول به في اقتضائه الفساد أو عدم اقتضائه الفساد. فمثلا الآن النهي عن البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ما حكمه؟ البيع البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ما حكمه الآن؟ فاسد ولا نقول صحيح مع الإثم؟ خلونا ننظر إلى البيع. أتى واحد بعد صلاة الجمعة، أشتري منك مثلا بعد أذان الجمعة الثاني أشتري منك الأرضية الفلانية ب2 مليون، قال بعتها ودفع له المال وحصل الإيجاب والقبول وقبض المال في رأس المجلس وتم البيع. شروط البيع الآن متوفرة أم غير متوفرة؟ أركانه متوفرة أم غير متوفرة؟ إذن النهي الآن لا يعود إلى ماذا؟ شرط من شروطه، ولا يعود إلى وصف لازم له، وإنما قالوا يعود إلى أمر إيش؟ خارج عنه، وهو ماذا؟ أن هذا البيع قد يكون سبب لترك إيش؟ سبب لترك صلاة الجمعة. فالجمهور في مثل هذا يقولون البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإثم. لماذا؟ يقولون لأن هذا الآن إنما كان لأمر خارج عنه، وإذا كان لأمر خارج عنهم فإنه لا يقتضي الفساد عند الجمهور. أيضا كذلك الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، غصب دارا وصلى فيها، ما حكم صلاته الآن؟ عند الجمهور يقولون صحيح مع الإثم. ليش؟ قالوا لأن هذا النهي ليس مختصا بالصلاة، يعني نقول ما يجوز له يصلي في الدار المغصوبة ويجوز ينام ويأكل فيها، ها إيش رأيكم؟ ما يجوز أن يصلي في الدار المغصوبة ويجوز أن ينام فيها ويجوز أن يأكل فيها، صواب أم غير صواب؟ أم أنه كل منهي عنه؟ منهي عنه ماذا؟ عموما لا يصلي ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام. فقالوا النهي هنا ليس مختصا بماذا؟ بالصلاة، بل بجميع الأفعال والحركات التي قد تقع من المكلف في هذه الدار المغصوبة. فمن ثم الجمهور يقولون إيش؟ الصلاة صحيحة مع ماذا؟ الإثم. الجمهور يقول إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج عنهم فإنه يكون صحيح مع الإثم. مثل الآن كذلك الصلاة عند مدافعة الأخبثين، الصلاة عند مدافعة الأخبثين، لا صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافع الأخبثين. النهي الآن لماذا قالوا؟ لماذا ورد النهي؟ نعم، لأجل حتى ما ينشغل عن الصلاة ويتشوش فكره. فإذا كان يعود لأمر خارج عنه، الجمهور يقولون في هذه المسألة النهي لا يقتضي الفساد. الحنابلة يخالفون ويقولون إيش؟ يقتضي ماذا؟ الفساد. ويأتون يقول الآن النهي عن البيع بعد صلاة الجمعة جاء متوجها إلى ذات البيع، لا تبع لا تشتري في هذا الوقت، ومن ثم يقولون يقتضي ماذا؟ الفساد. وكذا في الأمثلة. لكن إخواني في الله هذا تفصيل طيب ومفيد، أنك تنظر في النهي إذا ورد هل يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه أو إلى ركن من أركانه فتحكم بالبطلان والفساد. وأما إذا كان يعود إلى أمر خارج عنهم فإنه ماذا؟ لا يقتضي الفساد، ويكون الفعل صحيحا مع الإثم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحقيق المذهب أن النهي عن تحقيق المذهب عند المالكية، وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه. هذا إخواني في الله حكاه المازري عن شيخه، يقول العلائي في رسالة النهي يقتضي الفساد، قال هذا القول حكاه المازري عن شيخه، قال وأظنه أبو الحسن اللخمي، يقول العلائي وأظنه أبو الحسن اللخمي علي بن محمد الربعي. وهذا القول أيضا ذهب إليه أبو الحسين البصري والرازي، ففرقوا بين العبادات وبين المعاملات. قالوا إذا كان النهي يعود إلى حق من حقوق الله فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان يتعلق بحق عبد من العباد فإنه لا يقتضي الفساد. طبعا الآن ركزوا في هذا الكلام جيدا، بعض المعاصرين يذكر أيضا أن شيخ الإسلام رجح هذا القول، حكاه عن المازري ورجحه. لكن عند التأمل العلائي استدرك شيئا فقال يعني كل من هي يتعلق بالخلق فلله تعالى فيه أيضا حق. العلائي استدرك على هذا القول وقال كل منهي يتعلق بالخلق فلله تعالى فيه أيضا حق. إيش الحق؟ قال امتثال أمره ونهيه. لكن هم يقولون بعد هذا نحن نفرق فنقول حق الله ما لا مدخل للصلح فيه. حق الله ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود والكفارات ونحو ذلك. وحق العبد ما يتعلق به مصلحة، ما يتعلق به مصلحة حاصلة كحرمة ماله. قال وهو الذي يقبل عليه المعاوضة والإسقاط والصلح. فعموما هذا التلمسان الآن رحمه الله يذكر أن المذهب عند المالكية أننا نفرق نقول إذا كان النهي يرجع إلى حق من حقوق الله يعني في العبادات، حق من حقوق الله يعني في العبادات، ونقول ماذا إذا كان النهي يعود إلى العبادات فإنه ماذا يقتضي الفساد، وإذا كان في المعاملات فإنه لا يقتضي الفساد. بعضهم يعبر بهذا التعبير، يعبر بهذا التعبير إذا كان النهي يعود إلى العبادة فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان يعود إلى المعاملة فإنه ماذا لا يقتضي الفساد. العبادة تتعلق بين من ومن؟ بين العبد وبين ربه، حق لله على العبد. طيب المعاملة تكون بين من ومن؟ بين المخلوق والمخلوق. فقالوا إذا كان يتعلق بالعبادة يقتضي الفساد، وإذا كان يعود إلى المعاملة يقتضي الفساد. على هذا القول سيكون إيش؟ على هذا القول سيكون سواء النهي عاد إلى ذات الشيء في العبادة أو إلى وصف ملازم أو إلى أمر خارج، في كل ذلك ما دام أنه يعود إلى العبادة فإنه يقتضي ماذا؟ الفساد. هذا من لوازم هذا القول. نعم. قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التصرية فقال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فلم يحكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفسخ البيع ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخه، وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله تعالى. لكن المعترض يعترض بإيش؟ بالبيوع التي ورد النهي عنها وتقتضي إيش؟ الفساد، كما قلنا في النهي عن بيع الدم، في النهي عن بيع حبل الحبلة وأمثال ذلك، فمع أنها تتعلق بالمخلوق إلا أن الشرع دل على أنها تقتضي الفساد. نعم. قال وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك قلنا إن البيع وقت النداء للجمعة يفسخ لأنه منهي عنه لحق الله تعالى. وهذا هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسخ بغير الطلاق. انتبهوا الآن، ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسخ بغير الطلاق. فإنهم قالوا كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق. فإنه يفسخ بطلاق لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار. تزوج امرأة فوجد بها برصا، تزوج امرأة فوجد بها برصا، تزوج امرأة فوجد فيها ماذا؟ عيبا، تزوج كذا، تزوج يعني كل عقد يمكن للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ ماذا؟ بطلاق، يطلق في هذه الحالة. قال لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار، فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد. أي وجدها عمياء، وجدها عرجاء، العكس كذلك، هي وجدته مقطوع اليد، وجدته كذا. نعم. قال وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة بل يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير طلاق. كما لو تزوج أخته من الرضاعة، كما لو تزوج أخته من الرضاعة، فلو قال مثلا أنا راضي بها أعجبتني كذا، نقول حتى وإن كنت راضٍ بها ففي هذه الحالة يفسخ بغير طلاق. نعم. قال: لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه، فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى، فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، فحيث لا عقد فلا حل، فلا حل، فهذه قاعدة المذهب. هذه قاعدة المذهب، يعني أن ما سمعتم ما كان لحق الله فإنه يفسد إذا توجه إليه، وما كان يتعلق بحق المخلوق فلا يفسد المنهي عنه. نعم. قال: وما نعم. قال: وما خرج عن هذا فإنما هو لدليل منفصل. يعني في المذهب إذا خرج عن هذه القاعدة يكون لدليل منفصل. قلنا: من قال بهذا القول من المالكية؟ نعم. العلاء حكاه عمن؟ عن المازري، والمازري يحكيه عن شيخه، والمازري سبحان الله، المازري آية من آيات الله كان في الذكاء، يعني سبحان الله، هو شارح صحيح مسلم، أول من فتح الباب المعلم في شرح صحيح مسلم، شرح منه وما أتمه، جاء القاضي عياض وإكمال المعلم، جاء بعد الإبن إكمال المعلم، جاء بعد السنوسي إكمال المعلم، وطبعت هذه يعني كلها في بعض الدور. ويعني من اللطائف في ترجمة المازري أنه مرض مرة فعالجه يهودي وشفي، فلما شفي قال له اليهودي: لولا محافظتي على صنعتي لأعدمتك المسلمين. يعني أنا أعرف أن لك نفعا في المسلمين، بس أنا خائف أن سمعتي تروح، وإلا لكنت جعلت لك في العلاج ما يكون فيه سببا لموتك. فلما سمع المازري هذه الكلمة أقبل على علم الطب وتفنن فيه حتى صار يفتي في الطب كما يفتي في الفقه، يفتي في الطب كما يفتي في الفقه، يعني شوف الذكاء الذي كان عليه. هو شرح البرهان للجويني شرحه في 10 مجلدات، يعني سبحان الله كيف الرغبة المحبة، كما يذكر الشيخ الإسلام المحبة سبب لحصول كل شيء، أنت تحب العلم تبذل له وقتك جهدك يفتح الله عليك فيه. شوف هذا لما كان عنده رغبة وهمة في الشيء، عند العامة مثل يقولون إيش؟ الرغب كريم، كما يعني مستعد يبذل كل شيء من أجل تحقيق مطلوبه مرغوبه. لكن إذا كان الإنسان كما نقول الآن بالعامية تدهف ودهفة للعلم، تدهف ودهفة، ما يمكن يعني. ولهذا بعضهم الآن تعال تعلم علم النحو وما عنده رغبة في النحو، تعلم المواريث، تعلم الأصول، تعلم، ما عنده، لو يعني تدفع بشيول حتى ما فيش فايدة، ما فيش يعني ما فيش فايدة. مثل يعني واحد كان يتعلم الفقه والمواريث، الفقه والمواريث، الأقصد النحو والمواريث، وبعدين بدون رغبة كل يوم رايح راجع، بعدين رجع أبوه يقول له: إيش تدرس؟ قال: نحو مواريث. ما شاء الله. قال له: أعرب لي. أكل زيد الطعام، قال: أكل فعل ماض وزيد فاعل والباقي العصبة. والباقي العصبة، إنما سماه داري بهذا من هذا، الباقي العصبة، خلط بين العلمين. سبحان الله، الذكاء نعمة من الله، فهم من الله، توفيق من الله أن يعطي الله العبد الرغبة والفهم والذكاء، سل أن يفتح عليك في العلم في الفقه، نعمة من الله. وسبحان الله، البلادة والحماقة قد يبتلى بها العبد فتكون يعني مصيبة عليه. المازري يعني فترة ويتعلم الطب، قبل ذلك وهو أعظم وأجل زيد بن ثابت يتعلم إيش؟ السريانية في كم؟ 15 يوما، في نصف شهر يتعلم، بعضهم يدرس إنجليزي من 7 إلى 3 ثانوي، من 7 إلى 3 ثانوي، 6 سنوات يدرس إنجليزي، وبعدين يخرج ولا فاهم كلمة، يقول لك: ولا نداري حتى الحروف ما يعرفها. يعني ما فيش رغبة، ما فيش رغبة، ما فيش يعني عزيمة للشيء. أنت حبك للشيء هو الذي يجعلك، هو الذي يحملك على أن تتعلم، على أن تطلب، فسأل الله أن يرزقك الذكاء الفهم الفطنة. أما أن يكون الإنسان سبحان الله على يعني بلادة أو على عدم فهم، وربما يعني كما سمعتم في شأن هذا الذي ذكرناه الخلط بين العلوم عدم الفهم، وأحيانا تجد بعضهم حتى من سبحان الله من عدم نباهته ومن العماقة ما يعرف كيف يتخاطب مع الناس، ما يعرف كيف يتكلم مع الناس. يعني مثلا لما يذكرون في ترجمة أبي عبد الله القصاص، هذا كان في غاية البلاهة والبلادة، ما يعرف كيف يخاطب الناس. دخل عند أمير المؤمنين المقتدر، بس كان الأمراء يحبوه يقربوه كذا، في مجلس الخليفة ورقد، خليفة يتكلم ونايم، الخليفة نبهه صح النوم يعني ترقد في مجلسي، قال له يا أمير المؤمنين بجوار بيتي كلاب ما يجعلوني أنام من الليل، طيلة الليل يعوون ما يخلوني أنام. قال طيب خلي واحد يخرج يطردهم. قال ما قدروا لهم الكلب مثلك يا أمير المؤمنين. الكلب مثلك يقول له يا أمير المؤمنين، ضحك عليه يعني إيش يقول له الكلب مثلك يعني. سبحان الله، كما ذكرنا أن العبد إخواني في الله صلى الله أن يرزقه الإعانة التوفيق في طلب العلم. نعم تفضل. بسم الله. إذا انتهينا إلى هذا أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى وصف ملازم له، أما إذا عاد إلى أمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور. أي واعلم أن النهي يقتضي الدوام. شوفوا لاحظوا ذكرنا هناك الخلاف، الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، يقتضي الفورية أو لا يقتضي، ذكرنا الخلاف في ذلك. أما هنا واعلم أن النهي يقتضي الدوام، لأن الشرع عندما قال لا تقربوا الزنا في وقت من الأوقات أم في كل الأحوال؟ في كل الأحوال. انظر الآن يقتضي الدوام، بعضهم حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع، إسفرايني وابن برهان وغيرهم يذكرون الإجماع على أن النهي يقتضي الدوام والفورية، لأن حقيقة النهي كما سمعتم الكف عن الشيء، فإذا فعله ولو مرة واحدة لم يلتزم الكف. نعم. قال: وكون ضد المنهي عنه مأمورا به كما أن ضد المأمور به منهي عنه. نعم. فلما نقول لا تتكلم معنى ذلك إيش؟ لا تتكلم معنى ذلك إيش؟ اسكت. ضد المنهي عنه مأمورا به، كون أنه ينهاك عن الكلام فإنه يأمرك بماذا؟ بالسكوت. نعم. كما أن ضد المأمور به منهي عنه، وما ذكرنا من مسائله هو المهم في الفقه. نعم. فاقتصر عليه، ولأن مسائله يعني قد تكون ماذا؟ لها اشتراك بمسائل الأمر كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: القول في التخيير. اعلم أن اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين. ألا ترى أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا والفطر أفضل عند بعضهم؟ يعني لاحظوا، قلنا يا أخوان انتبهوا جيدا، قلنا فيما مضى أن المنطوق إما أن يكون أمرا وإما أن يكون إما أمرا وإما نهيا، وإما أن يكون تخييرا. فقلنا الأمر يدخل في إيش؟ الوجوب والاستحباب، والنهي التحريم والكراهة. طيب والتخيير الذي هو الإباحة، الذي هو الإباحة، هذا عند الأكثرين أن المراد بالتخيير في هذا المباح. أما المؤلف هنا كما يفهم من كلامه فإنه لا يقصد بالتخيير المباح فقط، بل مراد بالتخيير الإذن في الفعل أو الترك، سواء كان فيه تسوية أم لا، سواء فيه تسوية أو لا. يعني لاحظ، إذا كان قد أذن الشرع في الفعل والترك، إذا أذن الشرع في الفعل والترك مطلقا هذا يكون إيش؟ مباح. أذن الشرع للمكلفين في فعل الشيء وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم لأحد طرفيه، هذا نقول ماذا؟ مباح. لكن إذا جاء التفضيل لأحد الطرفين والحث عليه فإنه يكون ماذا؟ مرغبا فيه، يكون مستحبا. فسيأتي الآن عنان في كلام المؤلف أن التخير عنده بناء على كلام هذا يدخل فيه المباح ويدخل فيه المستحب، على كلام المؤلف الذي سنقرأه يدخل فيه المباح ويدخل فيه المستحب. المستحب من جهة إيش؟ أن أحد الطرفين كان أفضل من الآخر، فقال اعلم أن اللفظ الدال على التخير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين. ألا ترى أن المسافر يخير بين الصوم والفطر والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا المالكية، والفطر أفضل عند بعضهم وهو مذهب الإمام إيش؟ أحمد. فلما نقول الآن لاحظوا الصوم والفطر بالنسبة للمسافر عند الجمهور الصوم أفضل لأنه أبرأ ماذا؟ للذمة وأسرع إلى أداء حق الله. عند أحمد الفطر أفضل، لماذا؟ لأنه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر، والقصر أفضل، هذا خلافا لمن قال بماذا؟ بوجوبه كالحنفية، خلافا لمن قال بوجوبه. فبعض الشافعية قالوا الإتمام أفضل، ومنهم من قال القصر أفضل. وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة يا إخوان، أن في باب الرخص الأفضل هو الأيسر، في باب الرخص الأفضل هو الأيسر، ما كان أيسر على المكلف فإنه هو الأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، والجمعة أفضل. والإمام أحمد على هذا إلا في المرأة، إلا في المرأة فإن صلاتها في بيتها أفضل. نعم. قالوا إذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخير بينهما. نعم. قال والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخير مختصا بالإباحة. الذين يرون أن المندوب مأمور به، وهذا قول الشافعي وأحمد وأكثر أتباعهما، الشافعي وأحمد وأكثر أتباعهما، اختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية أن المندوب مأمور به. لأننا عندما نأتي إلى الطلب في الشريعة نقول في الأمر ما طلبه الشرع طلبا جازما فيكون إيش؟ واجب، أو على غير جهة اللزوم فيكون ماذا؟ مستحب. نعم. قال وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصل. أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم الجمهور أن الإباحة حكم شرعي، أن الإباحة حكم شرعي. قال وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية. هذا قول المعتزلة أن الإباحة حكما عقليا، أن الإباحة حكم عقلي. قال وينبني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله تعالى. فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول الذي هو الكلام على الحكم كما تقدم علينا، الكلام في الطرف الأول في الدلالة على الحكم، بقي بعد ذلك الدلالة على متعلق الحكم. وكما نبهنا في درس الظهر أن الكتاب يعني بقي فيه شيء كثير، فمن أجل ذلك يعني نقف هنا فيه من أجل إتمام إن شاء الله كتاب الحدود، من أجل إتمام كتاب الحدود. وهذا إن شاء الله إذا يسر الله بإذن الله في يعني دورة أخرى أو كذا لعلنا إن شاء الله نواصل القراءة فيه بإذن الله تعالى. صلى الله التوفيق للجميع، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.